تمام، يبقى الاسم منقوص سهل، انك بتزوده الالف والنون، بس بشرط لو كانت الياء مفقوده او محذوفه تردها وبعدين تحط له الف ونون في حاله الرفع، وياء ونون في حاله النصب والجر، فالاسم منقوص سهل في في التثنيه. قال: واذا كان منقوصا اي الاسم محذوف الياء كقاض وداع رددتها في التثنيه فتقول قاضيان وداعيان. تمام. طيب ندخل على الاسم المقصور. وان كان مقصورا، الاسم المقصور شو يا شباب؟ الاسم المقصور اما الالف ثالثه واما الالف زياده عن ثلاثه، يعني الالف هي الحرف الثالث، او الالف، وطبعا الاسم المقصور هو كل اسم معرب اخره الف لازمه، فاما الف ثالثه واما زياده عن ثلاثه. ان كانت زياده عن ثلاثه اقلبها ياء عند التثنية مطلقا، مثل ملها، ملها كم حرف؟ أربعة، يبقى الألف رابعة، نعم يبقى ملهيان، ما لكش دعوة بإيه بأصلها، يا أصلها الواو لها يلهو لهوا، لكن لا، يبقى بالتالي إن كانت ألف الاسم المقصور رابعة فصاعدا، أي خامسة أو سادسة كمستشفى أو مصطفى، فتقول مستشفيان ومصطفيان وملهيان. أما إذا كانت ثالثة فترد إلى أصلها، وأصلها ده لا يخرج عن كونه واوا أو ياء، فمثلا عصا أصلها واو، الألف أصلها واو، فتقول عصوان، وقفا قفوان، وأما مثلا رحى وفتى تقول فتيان ورحيان، لأن أصل الألف ثالثة. يبقى الاسم المقصور سهل في تثنيته، إما ألف ثالثة وإما زيادة عن ثلاثة، فإن كانت ألفه ثالثة ترد إلى أصلها، وأصلها إما الواو وإما الياء، فمثال ما كان أصله الواو قفا وعصى فتقول عصوان وقفوان، ومثال ما كان أصله الياء رحى وفتى فتقول فتيان ورحيان. أما ما زاد عن ثلاثة فتقلبه ياء مطلقا، كملها ملهيان، ومصطفى مصطفيان، ومستشفى مستشفيان، بس يبقى ما فيش مشكلة في الايه في الاسم المقصور. نعم. من تقليب الكلمة، هو الحقيقة بعض الأحيان تعرفه من المصدر، بعض الأحيان تعرفه من المضارع، بعض الأحيان حتى من الماضي، تمام. فطرق المعرفة متعددة، يعني انك تقلبه زي ما قلنا مثلا في ملها تقول لها، طيب مش واضحه، يلهو لهوا، فت شوف يعني، فهي لها اكثر من طريقه. بعض الاحيان يعني لو اعطيناك طريقه فلم تظهر بها خذ اخرى، يعني ساعات مثلا تيجي في المضارع تلاقي المضارع نفس المشكله. طيب عاده ساعات تجدها في الفعل الماضي مثل مشى مثلا، تيجي في المضارع ترجع لاصلها، يمشي لها يلهو، غزا يغزو، تمام، لكن في بعض الأحيان ما تظهر، تمام، سعى يسعى ما بنتش. طيب هات المصدر سعيا، يعني تبدأ تقلبها في تقلباتها المختلفة، في النهاية ممكن تقول ان اكثر ما تتحول اليه هتعتبره هو الايه هو اصلها يعني، تمام. قال: وان كان مقصورا وتجاوزت ألفه ثلاثة قلبتها ياء كحبلى، يبقى حبليان ومستدعى مستدعيان، فتقول حبليان ومستدعيان، وشذ قهقران وخوزلان، بالحذف في تثنية قهقرة وخوزلة، يقصد لأنه قهقرة كان قياسها أن يكون قهقريان، وخوزلة خوزليان، وهناك من يقول خوزليان، يعني طلعت بعضهم يقول خوزليان، لكن المقصود شالوها ربما لثقلها او شيء من هذا القبيل، وده سماعي يعني شذ، يقصد ده سماعي بقى، ما لناش قاعده فيه، لكن سمع تثنيه هذا، مع ان كان مقتضى القياس او مقتضى القاعده اللي احنا بنطردها الان انه ينقلب الى ياء، فقهقر وهو الرجوع كان قياسه ان يكون قهقريان، ربما استثقلوها فثنوها على قهقران وشالوا الالف، وكذلك خوزله. ها خوزلة عندك بالحق، خوزلة، تمام، مشية، نوع من المشية فيها تثاقل،

لكن ممكن في بعض الأحيان نتيجة الإعلال تجد أنه إيه ممكن يخدعك، تمام؟ فبالتالي المسألة كما قلت أوسع من إيه أن تجعل فيها طريقة واحدة. وأنا أعتقد عموما أن معرفة هذا بتعتمد على كلما تمكن الإنسان من الصرف، زي ما يكون أصبح يعرف كيف يتعامل مع الكلمة. لخلاصتها هكذا، إذا أتقنت الصرف كأنك يعني بمشيئة الله ما تمر عليك كلمة إلا وتستطيع أن تتصرف معها، زي ما يأتي مهندس متقن أو قوي وقد أتقن الهندسة، فجيله سيارة ما جت له قبل هذا حد، يعني سيارة نوعية جديدة، فيبدأ يقلب ويدور لما يطلع المشكلة. ليش؟ لأنه يعني عنده ثقة وعنده أرضية قوية وعنده قواعد، فيبدأ يبني على أساسها. وإن كان ذات السيارة هذه لم يعرف فيما قبل، لكن عرف أشباهها ومارس ووزن وعرف، تمام؟ فيأتي للكلمة نفس الشيء، يبدأ يقلبها بإيه؟ بحرفية أو بمهارة، لأنه أصبح متقنا لإيه؟ للطرق الصرفية. وكل درس بتتعلم إيه؟ كيف تعالج الكلمات، وتعرض عليك كلمات جديدة فتتعلم كيفية تقليبها وإيه؟ وكيفية إنك تكشف عليها كالطبيب الماهر اللي إيه؟ يأتيه المريض ويبدأ ممكن يكشف في عينه، وممكن يفتح فمه، وممكن يضع السماعة على صدره، وضعها على بطنه، وضعها على ظهره، يمكن يطلب منه تحليلا، تمام؟ يمكن يشوف أقدامه أو أصابعه، وأنت ربما تستغرب، لكن في النهاية يقول لك هذا عنده كذا، ويكون إيه مصيبا في الغالب، تمام؟ وحتى إن لم يصف فيكون معذورا، لأنه عالج المسألة معالجة صحيحة. في الصرف نفس الشيء. قال: كذا تقلب ياء إذا كانت ثالثة مبدلة منها، أي من الياء، كفتيان ورحيان في فتى ورحن، فرارا من التقاء الساكنين لو بقيت. لو بقيت الألف، لأنك أنت بتجيب ألف ونون والألف ساكنة، أو أنت ما بتفني بتأتي بألف ونون أو ياء ونون، والألف والياء ساكنة. طب أنت لو كانت فيها ألف في آخرها كالفتى، طبعا فلا بد أن تقلب فرارا من التقاء الساكنين، وحذرا من التباس المفرد بالمثنى. لأن أنت أمامك ثلاث احتمالات في كلمة كالفتى: إما أنك تشيل الألف، تمام، وساعتها قد تلتبس بالمفرد، وإما أنك تبقي الألف وساعتها يلتقي ساكنان، وإما أنك تقلبها وساعتها هو ده الطريق الصحيح، تمام. قال: وحذرا من التباس المفرد بالمثنى في حال إضافة الياء المتكلم لو حذفت، وشذ في حمن حموان بالواو، يقصد لأنه أصل ياء. وكذا إذا كانت لا شال أيوه قلبها ومع أن أصلها ياء. وكذا إذا كانت غير مبدلة وأميلت كمتى علما، فتقول في تثنيته متياني. يعني دي ربما ما ذكرتها الآن، أنه الكلمة الإمالة ستأتي، طبعا الإمالة موضوع سيأتي إن شاء الله. فأنت عندك كلمات تمال وكلمات لا تمال، الإمالة لها قواعدها. فيأتي يقول لك إن إحنا لو جاءت كلمة زي متى، بس على أساس سمينا بها، أما كظرف أو كاسم استفهام ما ليش هنفنيه، لكن هنفترض إن سمينا واحدا متى، تمام؟ فيقول لك طيب ده نقلبها إيش؟ يعني الآن إذا سمينا بحرف، سمينا واحد متى أو سمينا واحد إذا، ها؟ لا أنت تثنيها، ما بنقولش متى. كيف تثنيها الآن؟ متى ليست تثنية، صح؟ فيقول لك إيش؟ يقول لك إنه الآن معك، لو معك حرف آخره ألف، طيب إحنا اتفقنا إن الألف في الحروف ليس لها أصل، فبالتالي لا أستطيع أن أقلبها إلى واو ولا إلى ياء. ده طبعا في حالة تثنية بها، وإلا قبل التسمية لن إيه لن نثنيها. سميت واحد إلى، واحد تاني اسمه إلى، فجال الاثنين، تمام؟ وسميت واحد متى وآخر متى، فأريد أن أقول جاءني متى ومتى، أو جاءني إلى وإلى، فإيش أصنع؟ فالقاعدة عندهم أن الكلمة من هذه إذا كانت ستمال، إمالتها معناها قربها من الياء، فتقلب عندهم ياء، وإذا لم تكن ستمال تقلب واو. وده تفكير جيد يعني إيه؟ يعني لأنه في النهاية إيش هتعمل هنا إيه؟ يعني سمينا بحرف وبعدين معنا الألف، طب نقلبها إيش؟ وإحنا بنقول نقلبها إلى أصلها إلى كذا، لا. فجابوا فكرة جيدة إنها إذا أميلت، لأن إمالتها تدل على إنها فيها قرب من الياء، لأنك لما بتميل الألف تجاه الياء وتميل الفتحة تجاه الكسرة، فده معنى إن فيه نوع من القرابة مع الياء. فقلت الكلمة أو الحرف التي تمال تقلبها إلى ياء، فتقول متى، فتقول متيان، تمام. فإذا جاءك شخص اسمه متى وآخر أيضا اسمه متى، فتقول جاءني متيان. طيب، لأن متى تمال على حسب قواعد الإمالة اللي ستأتي إن شاء الله تعالى. طيب، إلى لا تمال، تمام، أو إذا لا تمال بحسب القواعد الإمالة التي ستأتي أيضا إن شاء الله. فهنا لا تمال فتقلب واوا، فتقول جاءني إلى واني، وجاءني إذا واني. ده بالنسبة لما سمي به. قال وكذا إذا كانت غير مبدلة وأميلت كمتى علما، فتقول في تثنيته متيان، وتقلب ألف المقصور واوا إذا كانت مبدلة منها أي أصلها واو، كعصا وقفا، فتقول عصوان وقفوان. وشذ في رضا رضيان، لأن رضا أصلها يرضى، رضي يرضى أصلها يائية، فكان القياس رضيان. عفوا إيش واوي، لا واوي، رضي يرضى رضى رضي ها الرضوان، صح الرضوان الرضوان أحسن. فرضا رضيان بالياء مع أنه واوي. وكذا تقلب واوا إذا كانت غير مبدلة ولم تمل كلدى، وإذا مسمى بها فتقول لدواني وإذواني، تمام. يبقى كده انتهى الايه المقصود. طيب الممدود بقى، وإذا كان ممدودا فيجب، شوف يا شباب، على حسب نوع همزة الممدود. همزة الممدود على أنواع، في همزة ممدود أصلية، يعني الهمزة دي من الأصل، زي كقولهم وضاء، وضاء يعني منور، رجل وضاء يعني منور الوجه من الوضاءة، فالهمزة أصلية. طيب دي اللي همزتها أصلية تبقى على حالها، فإذا أردت أن تقول وضاء آل، تمام، يبقى دي الحالة الأولى أن تكون الهمزة أصلية. الحالة الثانية أن تكون الهمزة للتأنيث، همزة التأنيث زي فعلاء زي غيرها زي صحراء، فدي تقلب واوا، تمام. الحالة الثالثة أن الهمزة دي تكون أصلها ياء أو واو، زي ما سماء أصلها سماون كما تقدم، لأن احنا عندنا الواو أو الياء إذا تطرفت بعد ألف زائدة تقلب همزة، كما في سماء أصلها سماو، لأن المادة سماون، وكما في بناء أصلها بناي، تمام. في هذه الحالة اللي هي أصل منقلبة عن أصل أو للإلحاق، حالتين خلي بالك، إذا كانت الهمزة أصلية تبقى كما هي وضاء وقراء، وضاء آني وقراء آني. إذا كانت همزة تأنيث فتقلب واوا، صحراواني. إذا كانت منقلبة عن أصل وكان الأصل واو أو ياء أو للإلحاق كعلباء، فيجوز فيها الوجهان، قلبها واوا وإبقاءها على ما هي عليه، فتقول في مثل هذا سماءاني وسماواني وعلباءاني وعلباواني، وبعدين أدي الحالة. وبالتالي أنت الآن كيفية تثنية الاسم الممدود على حسب أصل همزته، إما همزته أصلية فتبقى كما هي كقراء ووضاء، تقول قراءاني ووضاءاني، وإما همزته همزة أنتوا عارفين خدنا التأنيث والتأنيث بالإيه الممدود، صح، أوزانه كتيرة، فأي واحدة من هذه الأشياء هتقلبها إلى واو من أوزان الإيه ولمدها فعلاء وفعلاء إلى آخره كما قال ابن مالك، تمام. طيب الحالة الثالثة أن تكون الهمزة دي منقلبة عن أصل، والأصل ده واو أو ياء ما يهمناش، منقلبة عن أصل أو للإلحاق، فلك فيها وجهان، إما أنك تبقيها على حالها او انك تقلبها الى ايه، الى واو. ففي في كساء وسماء، يصح ان تقول كساءان وسماءان او كساوان وسماوان، وعلباء تمام، وقوباء للالحاق، فصح ان تقول ايه علباءان وعلباوان، يجوز لك الوجهان. هذه خلاصة الايه الاسم الممدود. قال واذا كان ممدودا فيجب ابقاء همزته ان كانت اصلية، كقراءان ووضاءان في تثنية قراء ووضاء. قراء مش معنى مش جمع قارئ يا شباب، قراء بمعنى ناسك، رجل قراء يعني كأنه جاءت من قراءة القرآن او من الدراسة او شيء، فرجل قراء بمعنى ايه ناسك. والثاني وضيء الوجه اللي هي وضاء، تمام. طيب دي الحالة الاولى، ويجب قلبها واوا ان كانت للتأنيث، كحمراوان وصحراوان في حمراء وصحراء. وقال السيرافي اذا كان قبل الف التأنيث واو وجب تصحيح الهمزة. هنا مشكلة يعني شاذة انه يكون في واو اساسا، فانت لو قلبت الهمزة واو هيبقى مشكلة، تمام. وجب تصحيح الهمزة لئلا يجتمع واوان ليس بينهما الا الف كعشواء. تقصد عشواء الان بهمزة التأنيث، فهتيجي تقول عشواواني ثقيلة، فاقول لك خليها ايه عشواءاني، فتقول عشواءاني. والكوفيون يجيزون الوجهين، يعني يجيزون انك تقول عشواواني وعشواءاني فيها. وشذ خمراياني، الا لان المفروض انها ايه خمرواني بالياء، وخنفساني وعاشوراني وقرفصاني بالحذف، كل هذا خلاف الايه المفروض انه ايه كما قلنا يكون بالواو في تثنية خنفساء وعاشوراء وقرفصاء، لان دي كل ايه كل الف تأنيث ممدودة. طيب واذا كانت همزته بدلا من اصل منقلبة عن ياء او واو جاز فيه التصحيح والقلب. تصحيح يعني يبقى على ما هي عليه، والقلب انك تقلبها واو، لان احنا محصورة بين انك همزة الممدود محصورة بين شيئين، اما ان تبقيها واما ان تقلبها واو. تبقيها هيسميه التصحيح، والقلب اللي هو تقلبها واو، ولكن التصحيح ارجح ككساء وحياء. فلك فيها انك تقول اصلهما كساو وحياي، فتقول كساواني وحيواني او كساءاني وحياءاني زي ما قلنا لك فيها الايه الوجهان. واذا كانت همزته للالحاق، ما احنا قلنا سواء كانت منقلبه عن اصل او للالحاق لك فيها الوجهان، هو الوجهان مع ايش هما تصحيح والقلب. واذا كانت همزته للالحاق للالحاق كعلباء وقوباء، تمام. القوباء اللي هي زي حاجه حمراء تظهر في الجلد، حتى احنا نسميها قوبه او باللغه العاميه اوبه. اوبه يعني ايه يظهر له بقعه كده حمراء او شيء من هذا القبيل، بعض امراض جلديه يعني. كعلباء وقوباء، العلباء المنطقه هذه تسمى علباء اللي هي في القفا. بالموحده زيدت الهمزه فيهما الحاق بقرطاس وقرناص بضم فسكون وهو انف الجبل قرناص، يعني يقصد انه ايه زودوها علشان تلحق بايه بهذا، فسميت همزه الالحاق. ترجح القلب على التصحيح، في النهايه الوجهان جائزان مش مهم الترجيح. فتقول علباواني وقوباواني او علباءاني وقوباءاني، وقيل فيه التصحيح ارجح كما قلت مش مشكله، المهم ان فيه ايه الوجهان. حتى في الكتب اللي هي زي ابن عقيل وغيره بايه الظاهر في الذهن انه حتى ما ايه ما بيقولش الارجح وانما بيقول فيها الوجهان. فالخلاصه ان انت عندك الايه الاسم العادي بتزود عليه الف، والاسم الصحيح او الملحق او المعتل الجاري مجرى الصحيح ده بتزود فيه الف ونون عند الرفع وياء ونون عند النصب والجر. اذا كان الاسم منقوصا فانك بتجيب ياء ان كانت محذوفه، وتزود ايضا الف ونون عند الرفع وياء ونون عند النصب والجر، يعني بترد له ايه ما كان محذوفا. اذا كان الاسم مقصورا فاما ان الاسم ثلاثي فبترد الالف الى اصلها، ان كان اصلها واوا بتردها الى واو، وان كان اصل الالف ياء بتردها الى ياء، تمام. اذا زادت عن ثلاثه بتقلبها ياء مطلقا. بقي الايه اللي هو التسميه بحرف من الحروف التي لا يعرف اصل الالف فيها، تمام. الكلام ده على اساس ان احنا عارفين الاصل. ففي مثل هذه الحاله اذا كانت الكلمه تنطبق عليها قواعد الاماله او مما يجوز امالته فتقلب ياء، فتقول جاء متى ومتيان. وأما إذا كانت لا يصح فيها الإمالة بحسب قواعد الإمالة فتقلب واوا فتقول إلى وإلى واني وإذا وإذا واني. هذا بالنسبة للاسم المقصور. أما الاسم الممدود فإنه بتقلب أنت بين خيارين، إما تبقي الهمزة أو تقلبها واوا، وهذا يختلف بحسب أصل الهمزة، لأن أصل الهمزة في الممدود إما إنها همزة أصلية كقراء ووضاء، وعند تثنيتها تبقيها على ما هي عليه فتكون قراء آني ووضاء آني. الحالة الثانية أن تكون همزة همزة إيه؟ تأنيث، زي صحراء، تمام؟ ففي تلك الحالة تقلبها إلى واو وتقول صحراواني. والحالة الثالثة أن تكون منقلبة عن أصل أو زيدت للإلحاق، فلك فيها أن تصححها وأن تقلبها واوا، فتقول في سماء وكساء، كساءان وكساوان، وسماء وسماء سماءان وسماوان، وفي علباء وقوباء، علباوان وعلباءان وقوباوان وقوباءان، فلك فيها الوجهان. وخذوا بالكم يا شباب في الممدود ده أو نفس في التأنيث جمع المؤنث السالم هنقول نفس الشيء، هنيجي نقول مثلا ايه صحراء مش بتقلب واو فتقول صحراوات، زي التثنية زي جمع المؤنث هيأتي نفس الايه نفس الأحكام، تمام؟ فما كان سيقلب واو سيقلب واو، وما كان سيقلب ايه سيبقى همزة. فمقصودي ايه خلي بالكو او استصحبوا نفس الحكم عندما سيأتي كلامنا ان شاء الله تعالى على جمع الايه المؤنث السالم، واضح؟ طيب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.